بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الثمرة الثانية، وهي أنه على الصحيح، على القول بالوضع للصحيح، الأصل العملي عند الشك في جزئية أو شرطية شيء، هو الأصل العملي هو الاشتغال، وعلى القول بالوضع للعام هو البراء. هكذا نسب إلى صاحب القوانين وسيد الرياض. قلنا هذه الثمرة بهذا المقدار، أشكل على المقدار، أشكل عليها العلمان الجليلان، الشيخ الأعظم والشيخ الآخون، أشكل عليها لأن الرجوع التمسك بالبراءة أو بالاشتغال لا يرتبط لا من قريب ولا من بعيد، لا يرتبطان بمسألة الوضع بالأعم أو الوضع ماذا للصحيح، وإنما يرتبطان بما يبني عليه الفقيه في تلك المسألة المحررة في مباحث العلم الإجمالي المسماة بمسألة الأقل، دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يعني الشرط الجزئي والشرط. من بنى هناك على البراءة عند الشك في الجزئية هنا يبني على البراءة من دون فرق بين أن يقول بوضع الفاضل الحباب للطع أو للعب. ومن بنى هناك على الاشتغال هنا يبني على الاشتغال من دون فرق بين أن يبني على وضع الألفاظ للصحيح أو للعب. ثم نحن ذكرنا قلنا يمكن توجيه هذه الثمرة بشكل لا يرد عليه ما أفاده هذان العلمان الجليلان، وحاصل ما ذكرناه هو أن يقال هكذا، أنه القول بالوضع الصحيح معناه لازمه مرجعه إلى ماذا؟ إلى وضع لفظ الصلاة مثلا علما لجامع بسيط، لا لجامع ترتيبي. ما يمكن القول بالوضع للجامع الترتيبي بناء على الوضع الصحيح، ما يمكن لفظ الصلاة موضوع لجامع ترتيبي، لأن جامع الترتيبي عبارة عن مجموعة من الأجزاء ومن الواضح، كل مجموعة من الأجزاء هي في حالة تزيد وفي حالة تنقص، فما يمكن على القول بالوضع الصحيح الجامع يكون بسيطا بمركبة، بل لابد أن يكون بسيطا. فإذا كان بسيط، إذا متعلق التكليف معلوم، حينما يقال أقيموا الصلاة متعلق أقيموا معلوم، ما هو الصلاة؟ صلاة يعني شنو؟ يعني الجامع البسيط. جامع البسيط يعني شنو؟ يعني فعلنا عن الفحشاء. إذن متعلق التكليف لم يجر أمره بين الأقل والأكثر، حتى نقول الأقل تعلق التكليف به معلوم والزائد تعلق التكليف به مشكوك في نجر البراءة. متعلق التكليف هو أمر بسيط، الفعل الناهي، هذا أمر محصل، هذا الفعل الناهي محصله مولده موجده غضبه يدور أمره بين الأقل والأكثر. وفي موارد الشك في المحصل العقل يحصل بالاشتغال. هذا بناء على الوضع. أما بناء على العقل يمكن نقول صلاة موضوع على جامع تركيبي، يعني مجموعة أجزاء في الأفكار. فإذا كان كذلك حينئذ عند الشك في جزئية بعض الأجزاء يمكن إجراء البراءة. ليش؟ لأن نقول المولى قال أقيم الصلاة، يعني ائتوا بما بمسمى الصلاة اللي هو الأركان. وتعلق التكليف بشيء أكثر مشكوك نجل البراءة. هذا شيء محفوظ. هنا الشك يكون في نفس متعلق التكليف، متعلق التكليف يكون مرتبا يكون مشكوكا. فالتكليف بالأركان معلوم وبالزائد مشكوك. الزائد يعني جثة الاستراحة أو السورة، نجل البراءة عن الزائد تعلق التكليف. هذا التوجيه الذي ذكرته. ثم صرنا في صدد الرد على هذا التوجيه. الرد الأول الذي ذكرناه قلنا القول بالوضع للصحيح لا يلازم أن يكون الجامع بسيطا، بل صورنا نحن الجامع الترتيبي حتى بناء على الوضع للصحيح بالشكل المتقدم. الإيراد الثاني الذي هو كلامنا حسب الإيراد في وسط الإيراد الثاني، الإيراد الثاني أن يقال على أنه حتى لو بنينا على الصحيح وقلنا لفظ الصلاة علما موضوع لجامع بسيط، هنا قلنا في توجيه في التقريب ماذا نحن قلنا؟ أنه يكون الشك من موارد الشك في المحصل، لأن متعلق التكليف معلوم ومتعلقه مردد بين الأقل، محصل مردد بين الأقل. هكذا في التوجيه قلنا. هنا أجاب الآخر في الكفاية وتقدم هذا الشاهد. أجاب ماذا؟ لأنه ذلك العنوان البسيط، ذلك الجامع البسيط إذا كان متحدا مع المرتب الخارجي، ليس هناك اثنين حتى واحد سبب واحد مسبب، واحد محصل واحد محصل، لا وحدة بينهما خارجي، اتحاد خارجي بينهما مثل اتحاد الإنسان الفرد وياما ويا المركب الخارجي الإنسان. هل هو شيء آخر غير اليد والرأس والرجل والعين والقدم أين المركب الخارجي؟ اتحاد بينهم. ما يوجد أشياء اثنين، واحد سبب واحد مسبب، واحد محصل واحد محصل. فإذا كان بينهما اتحاد فحينئذ ماذا؟ الشك لا يكون من موارد الشك في المحصل حتى يجب الاشتغال. هكذا ذكر الآخر. ونحن ماذا قلنا؟ هذا الكلام وإن قبله كل من، تقريبا كل من جاء بعد الآخر قبله، ولكنه قابل للتأمل. لماذا؟ لأنه لا بد وأن ننظر إلى أفق التكليف، وفي أفق التكليف في عالم العهد والتكليف نحن نعلم التكليف بمتعلق بالصلاة، يعني بمن بالصلاة، يعني بنفعل الناس بالجامع البسيط. غاية الأمر ما نعلم على أن هذا الجامع البسيط يحصل بتسعة أجزاء أو بعشرة. في أفق التكليف هكذا، في أفق التكليف متعلق التكليف معلوم ولكن محصله مردد بين الأقل والأكثر. بلي في عالم الخارج لا يوجد شك في المحصل إذ يوجد اتحاد، لكن في أفق التكليف يمكن أن نتطور الشك في المحصل. نقول في أفق التكليف التكليف تعلق بمعلوم وهو فعل الناهي ولكن محصله مردد بين الأقل ولا هذا تقاطينا. إلى هنا انتهينا يا رب. فالحصيلة الذي انتهينا إلها إلى الآن هذا إذا ارتفعنا في الموضوع أن النتيجة الذي انتهينا إلها هو أنه ما دامت الصلاة موضوعة لجامع بسيط على الصحيح، إذا قلنا الصلاة موضوعة لجامع صحيح ما دام ذلك الجامع الصحيح فليل عفو، ما دام ذلك الجامع بسيط يجب الشفاء. شكل محصل حتى لو كان متحد خارجا هذا الجامع البسيط مع المرتب الخارجي اشتغال خلافا للآخر، وكل من تأخر بعد الآخر يعني قلنا المناسب النظر إلى عالم التأخير. درسنا جديد من أقول هكذا أجل هناك موردان لا يجب فيهما لا يجري فيهما الاشتغال، وإن كان متعلق التكليف أمرا بسيطا ولكن مع ذلك مع أنه أمر بسيط بالي لا يجب الاشتغال، لا يجب الاحتياط. المورد الأول ما إذا كان ذلك الأمر البسيط من الأمور التشكيكية، من الأمور التشكيكية أي له مراد، كان لذلك العنوان البسيط مراد، لبعض مراتبه كان متيسر وببعض مراتبه الأخرى كان مشبوه. مثل هذا العنوان البسيط لو فرض تحققه يتحققت هذا ولا نظركم الشريف عنوان بسيط ولكن إلى ماذا؟ مراتب تشكيل لو تحققت حينئذ نقول بمرتبته المتيقنة يجب الإتيان به، وبمرتبته المشكوكة يجري الاشتغال يتجري البراءة. وإن كان هو عنوان بسيط وأكسي يتفهم، ولعل من هذا القبيل هذا ترك مثال ممثل لتوضيح الفكرة كان صحيح أو غير صحيح للتقريب، لعل من هذا القبيل الإضاءة، إضاءة المكان. لو المولى قال يجب عليك إضاءة إضاءة هذا المكان، الإضاءة أمر، الإضاءة أمر بسيط لكن له مراحل، والإضاءة تارة تكون بشمعة واحدة وأخرى الإضاءة تكون بماذا؟ بمئة شمعة مثلا. وفي مثل هذه الحالة أقول الإضاءة بمقدار شمعة وجوبها متيقنة، وأما بالمقدار الأكبر وجوبها مشكوك تجرى البراءة. هذا مثال للاستثناء الأول. أكرر من الأول، أكرر النتيجة التي انتهينا إليها هذه كانت أنه متعلق التكليف ما دام أمرا بسيطا فيجب تحصيل اليقين، اليقين بحصوله. هذا على متائج القوم، وإن كان سوف يأتي على أنه لا يجب على متائج القوم أنا أتكلم. فيجب تحصيل اليقين بحصوله بناء على أن الشك المحفظ يجب يرسل. يجب اليقين بحصوله، وإن كان متحد مع المركب خارجي. نستدرك من ذلك موردين. مورد الأول، ما إذا كان ذلك الأمر البسيط فهو مراتب تشكيكية كالإضاءة، وبمرتبته وببعض مراتبه بالمرتبة الضعيفة إضاءة بمقدار شمعة الوجوب معلوم، وبالمقدار الأكثر الوجوب مشكوك، فنجري البراءة عن الوجوب المشكوك. هذا وجه، هذا الاستثناء الأول، هذا المورد الأول. المورد الثاني للاستثناء، ما إذا فرض أن متعلق التكليف كان أمرا اعتباريا انتزاعيا، ففي مثل هذا الحال لا يجب الاختيار، وإن كان هذا الأمر الاعتبار الانتزاعي وإن كان أمرا بسيطا، ومع ذلك لا يجب الاشتغال، لا يجب الاختيار. لماذا؟ لأن العرف يرى أن العنوان الانتزاعي ليس هو المتعلق الحقيقي للتكليف، بل المتعلق. لماذا ليس هو المتعلق؟ لأنه مجرد اعتبار، هذا العنوان الاعتباري مجرد اعتبار، مجرد انتزاع، والاعتبار والانتزاع لا يليق. هكذا الفصل، والاعتبار والانتزاع لا يليق أن يتعلق بهما التكليف، بل لابد التكليف متعلق بالمركب الخارجي، بالمركب الخارجي، وذلك العنوان الانتزاعي يكون مرآة لما هو المتعلق الحقيقي. أي قصدنا المتعلق الحقيقي، أي المتعلق الحقيقي ما هو؟ هو المركب الخارجي. في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة تجري البراءة، ولعل من هذا القبيل، ولعل الوضوء، فإن الوضوء عنوان بسيط منتزع من الغسلات والمسحات، ومع أنه عنوان بسيط عند عند الشك في أن المغمضة جزء أو لا يمكن إجراء البراءة، لأن عنوان الوضوء لا يراه العرف، هو المتعلق الحقيقي للتكليف، بل هو مرآة للمتعلق الحقيقي. ما هو المتعلق الحقيقي؟ المركب. فإذا كان كذلك إذن المتعلق الحقيقي للتكليف هو المركب الخارجي، وما دام هو المركب الخارجي يمكن إجرائه، لأن هكذا تعلق التكليف بما عدا المضمضة متيقن، وبالمضمضة مشكوك، فنجعل البراءة عن تعلقه بالمضمضة. أكرر من الأول يا إخوان، قاصدي هذا شيء من الدقة تكرار. قلنا سابقا لأن المتعلق التكليف إذا كان أمرا بسيطا يجب الاحتياط، وإن كان متحدا في عالم الخارج مع المرتب يجب الاحتياط، أن المهم ننظر إلى عالم التكليف، أفق التكليف. نستدرك من ذلك موردين، نستثني من ذلك موردين. المورد الأول ما إذا كان ذلك الأمر البسيط له مراتب تشتيتية كالإضاءة، فيمكن أن نقول بالمرتبة الضعيفة التكليف معلوم، بالمرتبة الزائدة التكليف مشكوك، نجد البراءة عن المرتبة ماذا؟ الشك. عمر ماذا اعتباري يتعلق بالتكليف؟ يتعلق، لكنه يتعلق بالتكليف ماذا؟ كمرآة لمن يكون للمتعلق الحقيقي. ما قلناهم بس هل هو المتعلق الحقيقي يا أهل ترى؟ ما قلنا ما يتعلق، يتعلق لكن كمرآة، يأخذ على نحو المرآة. والاستثناء الثاني، المورد الثاني، ما إذا فرض أن متعلق التكليف كان أمرا اعتباريا انتزاعيا، فإن العرف يرى على أن هذا الأمر الاعتباري الانتزاعي مرآة، يعني الانتزاع والاعتبار لا معنى لتعلق التكليف بهما في نظر العرف، بل هما مرآتان إلى المتعلق الحقيقي الذي هو المركب الخارجي. فالوضوء يقدم مرآة علما إلى المتعلق الحقيقي وهو الغسلات والمساحات، فحينئذ نقول تعلق التكليف بمقدار ما عدا المضمضة متيقن، وبما وبمقدار المضمضة مشكوك، فنجد البراءة حينئذ عن التعلق اللي بالمضمضة. ثم أقول من خلال هذا البيان يتضح التأمل فيما أفاده السيد الخوئي دام ظله في المحاضرات، فإنه دام ظله قال هكذا: الصلاة موضوعة للجامع، والجامع سواء كان أمرا ترتيبيا أو كان أمرا بسيطا ذاتيا أو كان أمرا اعتباريا انتزاعيا، على جميع التقادير الثلاثة تجري البراءة عن المشكوك. ولا يكون المورد من موارد الشك المحصل حتى يجب الاحتياط. أكرر ماذا قال؟ قال الصلاة موضوعة للجامع، وذلك الجامع سواء كان أمرا ترتيبيا أو كان أمرا بسيطا ذاتيا أو كان أمرا انتزاعيا اعتباريا، على جميع التقادير الثلاثة عند الشك في جزئية بعض الأجزاء في جزئية السورة مثل تجر البراءة، ولا يكون المورد من موارد الشك المحصل حتى يجري الاجتهاد. لماذا؟ قال لأن ذلك الجامع على جميع التقادير الثلاثة هو متحد يعني مع المرتب الخارجي، وما دام متحدا فحينئذ شنو؟ فجر البراء لا يكون المورد من موارد الشك المحصل حتى يجد الاجتهاد كما افاده الاخر للفراسه. فان الاخر ذكر ما دام العنوان البسيط متحدا مع المركب الخارجي المورد ما يكون من موارد الشك المحصل. هذه الحقيقة يؤكد عليها السيد الكوفي، يقول ما دام ذلك الجامع متحدا مع المركب الخارجي لا يكون المورد من موارد الشك المحصل، سواء كان ذلك الجامع امرا ترتيبيا ام كان ذلك الجامع امرا بسيطا ذاتيا ام كان ذلك الجامع امرا انتزاعيا. على جميع التقادير الثلاثة هو متحد مع مرتب الخارجي، وما دام متحد اذا شنو مورد ما يكون من موارد الشك المحصل، لان الشك المحصل يحتاج الى ماذا؟ تعدد الى اثنينيه، والاتحاد ينافي. ثم اضاف دام ظله موضحا أما أنه إذا كان الجامع ترتيبيا فهو متحد مع المركب الخارجي، فإثبات ذلك يكون بهذا البيان. الآن يريد يثبت دام ظله ماذا يثبت لنا؟ كيف إذا كان الجامع ترتيبي هو متحد ياماً مع المركب الخارجي؟ يريد يوضح ذلك. قال في إثبات ذلك، قال لأن الجامع الترتيبي ليس إلا عبارة عن نفس الأجزاء. والأجزاء ما هي إلا شنو؟ نفس المرتب. وبالتالي الجامع الترتيبي يكون متحدا وياما، والاجزاء ما هي الا شنو؟ نفس المرتب. وبالتالي الجامع الترتيبي يكون متحدا وياما مع المرتب. فإذا متحد مع المركب، متحد مع الأجزاء اللي هي عين المركب، فمتعلق التسليب سوف يكون مرددا بين الأقل، نفس متعلق التسليب يكون مرددا، يعني متعلق التسليب والجامع التسليب يعني نفس الأجزاء بمقدار تسعة. تعلق التسليب بها معلوم، وبالجزء العاشر مشكوك نشر البراءة. هذا بناء على ان الجامع تكليف. واما اذا كان الجامع بسيطا ذاتيا فهو ايضا متحد مع المركب الخارجي. لماذا؟ لماذا متحد مع المركب الخارجي؟ الأمر الذاتي دائما هو متحد. أمر الذاتي دائما هو متحد مع المركب. مثلا الإنسان جامع ذاتي بين من؟ بين أفراد زيد وعمرو وبدر وخالد، فهو متحد معها. فهو متحد معها اتحاد الاتحاد الطبيعي مع فرده او الخلافة. اذا كان الجامع امرا بسيطا تكرار هذا ذاتيا لا بد هو متحد مع المركب الخارجي، كما ان الانسان الذي هو جامع ذاتي بين افراده ومتحد معها، كل امر ذاتي لا بد متحد مع افراده مع المركب. هنا كذلك، فاذا متحد مع المركب فبالتالي سوف يكون نفس متعلق التكليف مرددا بين الاقل والاكثر، بين 7 اجزاء وبين 10 اجزاء. فبمقدار 9 تعلق التكليف معلوم، وبمقدار الجزء العاشر مشكوك نجد الفراغ. واما اذا كان هذا الشق الثالث الاخير الجامع انتزاعي فهو ايضا متحد ويانا مع شنو منشا مع المركب لان المركب الخارجي منشا انتزاع، منشأ انتزاع ذلك الأمر الانتزاعي. من الواضح كل أمر انتزاعي هو متحد مع من؟ مع منشأ انتزاع، لا توجد بينهما مغاير، وما دام متحدا فأيضا يصير متعلق التكليف مرددا بين الأقل والأكثر. أكرر هذه العبارة الأخيرة. وأما إذا كان الجامع أمرا انتزاعيا فهو أيضا متحد مع المركب الخارجي، لأن المركب الخارجي منشأ انتزاع ذلك الأمر الانتزاعي. ومن الواضح الأمر الانتزاعي دائما هو متحد مع منشأ انتزاعي. إذن يصير بين ذلك الجامع الذي هو انتزاعي وبين المركب الخارجي اتحاد، اتحاد العنوان الانتزاعي مع منشأ انتزاعي، وما دام بينهما اتحاد فمتعلق التكليف سوف يكون مرددا بين الأقل والأكثر، وبمقدار الأقل التكليف معلوم، وبالمقدار الزائد مشكوك نجد الفراغ. هكذا أفاد جامع ظله في هذا المطلب. فخلاصتنا أفاد هذا صار خلاصة على أنه الصلاة موضوع على الجامع، وذلك الجامع سواء كان ترتيبيا أو كان بسيطا ذاتيا أو كان انتزاعيا على جميع التقادير الثلاثة الشك لا يكون شكا في المحصل، كما قال العاقل للخراسان الحق معه معه. ليش؟ لأن ذلك الجامع متحد لا بد ياما. إذا كان ترتيبيا فهو عين المركب، وإذا كان بسيطا أمر بسيط بالذات دائما متحد مع أفراده، وإذا كان انتزاعيا فهو أيضا متحد مع المركب اتحاد العنوان انتزاعي مع منشأ انتزاعي هكذا أفاد دام أفاده. وإذا كان اتحاد إذا الشكل في الشكل المحصل حتى يجب الاشتغال هكذا أفاد. ونحن نقول تعليقا على ما ذكره، نقول أما ما ذكره في الشق الأول من أنه إذا كان الجامع تركيبيا فهو متحد مع المركب الخارجي، فتجري البراء. هذا دليل جيد متين صحيح، دليل صحيح صحيح. يعني الجامع التركيبي قلنا ليس إلا عبارة عن من؟ عن مجموعة من الأجزاء. بالتالي نقول نحن نعلم بتعلق التكليف بمقدار 9، وأما تعلق الزائد نشكل نجيبا. هذا في الشق الأول الكلام ثاني فما أعطاده دامه. وأما في الشق الثاني وهو إذا كان الجامع أمرا بسيطا، قال دام ظله أيضا تجري البراء عند الشك الجزئي. لماذا؟ لأن الأمر البسيط متحد، البسيط الذاتي متحد مع شنو؟ فرده، مع المركب الخارجي، فيصير متعلق التكليف إلى المركب بين أقل ولا. هذا محل السؤال. لماذا؟ لأن الأمر البسيط في الذاتي في أفق التكليف ليس في أفق التكليف ليس متحدا مع المركب الخارجي مع أفراد، حتى يلزم أن يصير نفس متعلق التكليف مرددا بين الأقلين، بل في أفق التكليف متعلق التكليف معين وهو الأمر البسيط، ولكن يشك في حصوله بالأقل أو لا. فالمورد من موارد الشك في المحصل، وبناء على جريان الاشتغال في مارشة المحصل يجري الاشتغال. وأما ما أفاده في الشق الثالث وهو أن الجامع لو كان انتزاعيا أيضا تجري البراءة، ما لأن الأمر الانتزاعي متحد مع المرتب الخارج، اتحاد الأمر الانتزاعي مع منشأ انتزاع. ما أفاده هنا صحيح أيضا، لكن لا للنقطة التي ذكرها من أن الأمر الانتزاعي متحد مع المنشأ. هذه النقطة محل التأمل. لماذا؟ لأن الأمر الانتزاعي وإن كان متحدا مع المركب الخارجي، ولكن هذا الاتحاد اتحاد في عالم الخارج وليس في أفق التكليف. في أفق التكليف بينما مغايرة، وإنما النقطة هي أن الأمر الانتزاعي قلنا يؤخذ مرآة لمن؟ للمتعلق الحقيقي. المتعلق الحقيقي للتكليف هو المركب الخارجي وليس هو الأمر الانتزاعي. دام المركب المتعلق الحقيقي هو المركب الخارجي، والمفروض المركب الخارجي مردد بين أقل والأكثر، فتجد واحد نقطة في جريان برع نزاد هذه لا ما أشار لها دامه ظله. هذا كله في الإيراد. ماذا هذا كله في الإيراد الثاني؟ الإيراد الثالث هذا صغير جدا حتى هذا الموضوع يكمل. الإيراد الثالث هو أن نقول لو نقول على أن الصلاة لو كانت موضوعة للصحيح وبناء على الصحيح الجامع ماذا يكون؟ لو سلمنا أنه لا بد وأن يكون بسيطا، ولكن وسلمنا أنه يلزم أن يكون الشك شكا في المحصل، وسلمنا، ولكن نقول من قال في موارد الشك في المحصل يجري عليكم السلام ورحمة الله اشتغال؟ هذا وإن كان كلاما معروفا ذكره الشيخ في الرسائل رقم الصفحة سابقا الصيناء لعله 284 أو من الطبعة رحمة الله محشاة في حواشي رحمة الله، قال لأنه متعلق التكليف معلوم ولكن يشك في حصوله بالأخذ. الأصل عدم حصول، نشك هل حصل بالأقل أو لم يحصل، الأصل عدم حصول له، الأصل بقاء التكليف. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري. ومن بعد الشيخ هذا الرأي، هذا الاتجاه صار هو الاتجاه الساعد المعروف، أنه في موارد الشك المحصل يجب الاحتياط، هذا هو المعروف. ولعله متى ما طرحت كلمة شك المحصل يعني اشتغال، بعد هذا واضح، فالاشتغال يكون مقرونا به، ولكن هناك من شك في ذلك كالمرجع ينسب إلى المرجع الشيرازي الكبير رضوان الله تعالى على المرجع محمد حسن الشيرازي الكبير أستاذ الشيخ الآخر. وأيضا هذا التشبيه ماذا يقول به المشكيني في حاشيته على الكفاية، ولعله جماعة آخرون يقولون بذلك أيضا. على أي حال موارد الشك المحصل يمكن أن يقال في هذا البراء، لماذا؟ من نمثل الاستثناء، وهي أن مركب، وهي أن المحصل للأمر البسيط يلزم أن يبينه المولى على عاتق المولى، على عقدة المولى إليه، لأن يتبق به. فكل جزء لم يبينه أنه دخيل في المحصل، العقل يحكم بالبراءة، يعني لا يجب الإتيان به، لأن لو كان يجب الإتيان به من اللازم المولى يبين. هذا بينته سابقا، ولكن أريد أن أؤكد الآن، أقول ليس مقصودي من هذا الكلام التمسك بالإطلاق المقامي يا إخوان، ليصير عندكم ماذا خلط واشتباه، ليس مقصودي إطلاق مقامي، يعني المولى في مقام البيان ولم يبين هذا، لا لا لا لا لا لا في مقام بيان المحصل ولم يبين هذا الجزء وأنه جزء من المحصل، لا ليس مقصود إطلاق المقام حتى يشكل أنه لرب المولى من أين نحرز أن المولى في مقام بيان المحصل بكماله من أين نحرز؟ لا، وإنما مقصودي بقطع النظر عن الإطلاق المقامي أنا أريد أن أثبت هذا المطلب. أقول العقل يقول كل ما يكون دخيلا في المحصل يلزم المولى أن يبينه، لأن هذا المحصل لا يعرف إلا منين؟ من قبل المولى. منين يعرفه؟ من قبل المولى. المحصل لغرض المولى لا يعرف إلا من المولى، فإذا لم يبين أن هذا دخيلا في المحصل لغرضي هذا معناه على أنه ليس دخيلا، ليستجري البراءة ماذا عنه. وبهذا ننهي الكلام عن الثمرة الثانية، غد إن شاء الله يقع الكلام في الثمرة الثالثة والرابعة، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.